الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد سمع بن أبي أوفى يقول: لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهذه عمرة القضاء قبل الفتح. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يخدم عليكم وفد وهلكم ثم يترك. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها، إلا الإبصار عليهم. وزاد وسلم على أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عام الذي استأمن قال: ارملوا ليرى المشركون قوتكم والمشركون من جبل معين عاد. وهذا في رأس القضاء، لأنهم زعموا أن المسلمين قد وحدت ثم يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى أعداء الله نشاطهم وقوتهم، وقد وقع ذلك. قالوا: هؤلاء الذي يقومكم منه وهذا ثم يثرب إنهم كذا وكذا، أو إنهم لا يشطوا من كذا وكذا. وأما عدم رملهم في بلد الركنين فلأنهم يختفون عنهم، لأن المشركين من جهة الحجر هناك الشمال، فإذا كان بلد الركنين لم يرعوهم، كان في هذا شيء من الرفق بهم. ثم نسخ هذا ورمى النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الحجر في حجه الوداع وفي طواف الجوانب سرق فلان، فدل ذلك على انه مستقر ان السنه الرمل في جميع الاطواف الثلاثه من الحجر الى الحجر. واما نسخ بين الركنين فكان فيه رواسب القضاء سنه سبع. نعم. ثم نسخ. نعم. هذه الأيام هم تعذر، يعني أيام الحج مع الحرام كما الله مستعى كله مع التجهيدات. نعم. نعم. استقرت سنة على هذا، استقرت سنة على هذا، كان من استنباط ابن عباس، من باب الاستنباط. نعم. لأن المقصود أن يظهر الجلد والقوة، فكان في السبعة أكمل، ولكن ترك ذلك من إبقاء عليه والرفق بهم، كان من باب الاستنباط. والسنة استقرت على من رميكم في الثلاثة الأولى فقط في رواه القدوم. نعم. لم يكن مستثنى شيء. نعم. لما نعلم. نعم. حدثنا محمد عن سفيان بن عيينة عن عبد عن عطاء عن ابي عباس رضي الله عنهما قال: انما سعى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وبين الصفا والمروه ليري المشركين قوته. حدثنا محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انما سعى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وبين الصفا والمروه ليري المشركين قوته. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ايوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وما تبتسره. وزاد بن اسحاق حدثني ابن ابي نجيح وابا بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء. من سنة سبع من القعدة. والصواب انه كان غير محرم على ان عد من اوهام ابن عباس رضي الله عنه، ان ثبت عنها نفسها انها قال: تزوجني وهو حلال، ثم كما نصح مسلم. وثبت عن جيل الاصم انه سالها ايضا قال: تزوجني وهو حلال، وعن ابي رافع السفير بينهما من ابتلى بها وهو حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. الصواب انه كان حلالا، وان قال: هذا ليس خاصا به التزوج وهو محرم، فتزوجه حلال، وقد نهى عن النكاح في حال الإحرام. أما رواية ابن عباس فالظاهر أنها مثل ما قال العلماء وهم منهم رضي الله عنهم. نعم. نعم. تجيز الأصل ابن أخت ميمونة أيضا، وكان خاتي كما كان خاتم ابن عباس

قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أشياء فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. اللهم بارك. يعتبر غير فعال من هذا خطأ. الله أعلم. حدثنا محمد بن مثنى. نعم صفيحة صفيحة من صفيحة يمانية صفيحة طلق صفيحة عندك بعض متابع من عين لا الشارع عليك قوله تكلم عليه فيه العين يتكلم فيه نعم اللهم تكلم على أبو نعيم وأبو إبراهيم يقول أبو نعيم بضم النون عن قبل من تكلم وفي بعض النسخ كذا إبراهيم ونعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حديث الخامس قوله حدثنا سفيان هو الثوري واسماعيل هو ابن ابي خالد والرسال كله كوفيون الا الصحابي. قد نصح عندك قد نصح وانت عندك نصح من حدثنا ابراهيم حدثنا اخر نصح نعم نعم مات سنة 26 البخاري والمسلم. نعم. الله يرحمه من أفراد في العين ولاد من أفراد دون مسلم يعني. وهم الستة من أفراد دون مسلم يعني. نعم. نعم. إبراهيم لا له إبراهيم موسى الرازي ولا له إبراهيم. لا إبراهيم ينزل حجاني محتمل. لا يراه من العميد شيخ. إبراهيم حدث من؟ لا من كلام سفيان ما هو قدمته على إبراهيم كان أبو معين أبو معين نعم. حدثني محمد بن مثنى حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد جفت في يدي يوم مؤتة تسعة أثياب وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية. حدثني عمران بن ميسرة حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عامر عن النمار بن بشير رضي الله عنهما قال أغني على عبد الله بن رواحة شو كلام على غزوة أول كلام اللهم بارك اللهم بارك اللهم ما يأثر في سندا الحديث هذا ما يأثر إذا كان الشيوخ ثقات ما يأثر واحد ثقة هو من عين ثقة كلها موثقة كلها موثقة قوله بعض قوله باب غزوة مؤتة بضم الميم وسكون الواو بغير همز لأكثر الرواة وبه جزم المبدل ومنهم من همزها وبه جزم ثعلب ولجوهري والمفارق وحكى صاحب الواعي الوجهين. وأما الموتة التي ورد الاستعانة منها وفسرت بالجنون فهي بغير همز. قوله من أرض الشام في همزه هنا في همزه كبر همزه الشعر وهذا في الفلوس همزه الموتى يعني صار همزه صار على الموتى وجنه هناك همزه هناك في هناك لا تفسيره لا قوله من أرض الشام قال ابن إسحاق هي بالقرب من البلقاء وقال غيره هي على مرحلتين من بيت المقدس. ويقال إن احتضر فيها أن نشرح لي لابن عامر الغفداني وهو من أمراء قيصر على الشام قتل رسولا وصله النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب بصرى واسم الرسول الحارث بن عمير فجهز إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عسكرا في ثلاثة آلاف وفي مغازي أبي الأسود عن عروة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت إلى مؤتة في جمادى من سنة 8. وكذا قال ابن إسحاق ومسلم عقبة وغيرهما من أهل المغازي لا يختلفون في ذلك إلا ما ذكر خليفة في تاريخه أنها كانت سنة 7. ثم ذكر المصدر فيه 6 أحاديث. الحديث الأول حديث ابن عمر قوله حدثنا أحمد بن صالح بينه أبو علي المصدر وإذا علمت ربي وبه جزم أبو نعيم قوله عن عمرو بن الحارث وابن أبي هلال وابن أبي هلال هو سعيد قوله قال وأخبرني نافع هو معطوف على شيء محذوف ويؤيد ذلك قوله أنه وقف على جعفر يومئذ ولم يتقدم لغزوة مؤتة إشارة ولم أرى من يقع على ذلك من الصحابة وقد تتبعت ذلك حتى فتح الله بمعرفة المراد فوجدت في أول باب جامع الشهادتين من السنن لسعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن ابن رواحة فذكر شعر الله قال فلما التقى أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل ثم أخذها ابن رواحة فحاد حيلة فقال أقسمت يا نفس لتنزلن كارهة أو لتطاوعن ما لي أراك تكرهين الجنة ثم نزل فقاتل حتى قتل فأخذ خالد بن الوليد الراية ورجع بالمسلمين على حمية ورمى واقد بن عبد الله السيف المشركين حتى ردهم الله قال ابن أبي هلال وأخبرني نافع فذكر ما أخرجه البخاري وزاد في آخره قال سعيد بن أبي هلال بلغني أنهم دفنوا يومئذ زيدا وجعفر وابن رواحة في حفرة واحدة قوله ليس منها كذلك الأكثر في رواية تشميهني ليس فيها قوله أخبرنا أحمد وأبي بكر وأبو مصعب الزهري ومغيرة بن عبد الرحمن هو المخدوبي وجنه أبو علي بن عبد الحب الزبيري وفي صدقته مغيرة بن عبد الرحمن الحجابي وفي طبقته مغيرة بن عبد الرحمن الحجابي وهو أوثق من المخزوم وليس للمخزومي في البخاري سوى هذا الحديث وهو بطريق المتابعة عنده وكان المخزومي فقيه أهل المدينة بعد مالك وهو قدوم قوله عن عبد الله بن سعيد في رواية مصعب عبد الله بن سعيد بن أبي هلال وهو مدني ثقة قوله إن قتل زيد فجعفر زاد موسى بن إسحاق بن المغازي عن ابن شهاب زاد موسى بن عقبة وموسى بن إسحاق روى أحمد والنسائي وصحابه بن حبان بن حبيب أبي قتادة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا للأمراء وقال عليكم زيد بن حارثة كيف أصيب زيد فجعفر فذكر الحديث وفيه فوتب جعفر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا قال أمك إنك لا تدري أي ذلك الخير وروى أحمد والنسائي وصحابه بن حبان من حديث أبي قتادة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء قال عليكم زيد بن حارثة فكيف أصيب زيد فجعفر فذكر الحديث وفيه فوتب جعفر وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا قال أقضي فإنك لا تدري أي ذلك خير اللهم صل على هذا هو من باب يعني تنبيه على ما قد جاءت عليه العادة من تكفير من تأمير الأفضل فالأفضل والرسول صلى الله عليه وسلم أراد بهذا بيان الحكم الشرعي وأن يجوز أن يظن من هو غير أفضل نسبا على من هو أفضل نسبا لسابقة أو لعلم أو غير ذلك من الأسباب أو لإزالة أمر جاهلي قد اعتاده الناس. نعم. ولهذا أمر زيدا عليه وفيهم يعبرون أخشى قلت ما كنت يعني أخشى أن هذا يقع ما أظن يقع يعني استنكر هذا الشيء. نعم إن بعض من يعلم في هذا على أن الرسول أراد أن هو يعني يكون عنده حماس أكثر بعض من علم يقول على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بتأمير أسامة زيد زيد نبع أخذ بثار أبي لا لا زيد أنا زيد نبع أجا أسامة. نعم هذا فضل في الأخرى. نعم نعم على أنه لا يجب أن يخفي شيئا من إمارته. نعم لما يقفل العلم المعنى الثاني المعنى المقابل كنت أرهب أن تستعمل عليه زيدا يعني لا أدري ما كنت أخشى هذا الشيء يعني استغرب ولهذا قال يا مبيه فلعل فيه خير. نعم الله أكبر. ما كنت أظن أنك على هذا نعم قوله قال عبد الله اي ابن عمر وهو موصول بالاسناد المذكور قوله كنت فيه في تلك الغزوه اذا التمسنا جعفر بن ابي طالب اي بعد ان قتل كذا اختصر في حديث عبد الله بن جعفر المذكور خلقوا العدو فاخذ الرايه زيد فقاتل حتى قتل.